وانكسرت لجلالك أجنحتنا وفاضت بالعبرات خوفا منك عيوننا أقبلنا عليك يا ربنا متذللين خاضعين وإلى جنابك هاربين وبعظمتك ورحمتك مستجيرين ولاستجابتك لدعواتنا طامعين أنت الذي تجيب المضطر إذا دعاك وتشمل العبد السائل برحمتك وحماك اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه لنا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا ثواب من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم نور بالقرآن لنا القبور واجعلنا بفضله من الآمنين يوم البعث والنشور وفي ظل عرشك الكريم مظللين يوم الحرور ومن الشاربين من حوض نبيك المبرور ومن المارين على الصراط كالبرق عند العبور وأدخلنا به الجنة واملأ نفوسنا بالبهجة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو بعيد يتجهمنا أم إلى صديق قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا وكلنا ولا تكن علينا. إلهنا نامت العيون وغارت النجوم وأنت ملك حي قيوم. إلهنا أغلقت الملوك والحكام أبوابها ووقفت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين. إلهنا أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك عنا. إلهنا إن تعذبنا فبعدلك وإن تغفر لنا فأنت أرحم الراحمين. إلهنا إن تحاسبنا فلا حجة لنا نقف إليك مستجيرين بك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا. إلهنا إن أطعناك فبمنتك فلك الحمد علينا كما هديتنا وإن عصيناك فبجهلنا فلك الحجة علينا. نسألك أن تغفر ذنوبنا. إلهنا إن طردتنا فمن الذي إليك يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي منك يقربنا. ليس لنا إلا عفوك وجودك فاعف عنا وجد علينا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت الجواد الذي لا تبخل وأنت الحليم الذي لا تعجل. أنت الذي تستر على العاصي وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين. إلهنا أنت أرحم الراحمين. من الذي لجأ إلى جنابك فطردته ومن الذي تاب إليك فما قبلته ومن الذي طلب فما أعطيته ومن الذي استغفر فلم تغفر له. إلهنا أنت الذي تغفر الذنوب وتستر العيوب وتغيث المكروب وأنت علام الغيوب. يا ربنا وقفنا ببابك فاكتبنا من أحبابك واسقنا من شرابك وأعذنا من نيرانك ولا تحرمنا من خيراتك في جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما غانما رددته، ولا ضالا حائدا عن طريق الخير إلا هديته وأصلحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما متجبرا إلا قهرته وكسرته، ولا مسجونا من مساجين المسلمين ظلما إلا سرحته وخلصته، ولا مجاهدا مخلصا في سبيلك إلا أيدته ونصرته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين والمظلومين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم حرر المسجد الأقصى وأعده شامخا عزيزا إلى حوزة المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين وثبتهم على الإيمان والإسلام، ونجهم من اللهو والفتن، واحفظهم من الزيغ والزلل. اللهم استر نساء المسلمين واجعلهن كاسيات مستورات، واجعلهن من الحور العين في الجنات. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم أرضهم عنا يا رب العالمين، وارزقنا وإياهم جوار نبيك الكريم، ومتعنا وإياهم بالنظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا إذا علانا التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، وأتانا الملكان للسؤال والجواب. اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت، وألهمنا الجواب، وارحم اللهم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، واجعل يوم الحر الشديد ظل عرشك الكريم فوق رؤوسنا، واحشرنا في زمرة نبينا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا. وثبت يا ربنا على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا انشقت السماء بالغمام، وطال القيام، وتعبت الأقدام. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا في اليوم الموعود إذا شاب المولود، واشتد العطش وكثر العرق، وتغيرت الألوان، واشتدت الأحزان، ونصب الميزان، وبرزت النيران،